إلى الواسطية المصنف رحمه الله تعالى ما زال يجلي لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة هم الوسط العدول، وهذا الاعتقاد لا ينجو أحد إلا باعتقادهم، ولا يسلم أحد إلا إذا سار على دربهم. فاعتقادهم في ربهم جل في علاه بإثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وبكماله سبحانه جل في علاه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وإثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، كل هذا الإرادة. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في قوله جل في علاه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك رأيت نعيم الله جل في علاه فشكرتها بقولك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وهذه لابد أن نقول أولا أدبيا على الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه نعمة لابد أن يكون شكورا، لأن بالشكر تثبت النعيم وأيضا تستجلب المفقود، أنت تثبت الموجود وتستجلب المفقود. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من باب الشكران أيضا، وخوفا من أن تحسد نعمة أنعمها الله عليك دون أن تقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ساقها المصنف أصالة من أجل إثبات مشيئة الله جل في علاه، ساقها المصنف من أجل إثبات مشيئة الله جل في علاه، مشيئة الله جل في علاه، وأيضا إثبات أن الله فعال لما يريد، إثبات أن الله فعال لما يريد. أولا المعاني الإيمانية هو كما قلنا بأن الإنسان يعلم بأن الله تعالى قد بين بأن العين حق على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المرء عينا وليس حاسدا، وجبل فيه إذا نظر إلى شيء أسقطه، هذا يكون عينا وإن لم يكن الشر في نفسه. فالأولى للعصمة من ذلك أنه إذا رأى ما يعجبه يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه كما قلنا ساقها المصنف لإثبات المشيئة لله جل في علاه، والمشيئة لله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى على غرار مثل هذه الآية، فقد قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كما في الآية الثانية. وقول الله جل في علاه ومن يرد الله أن يفتنه فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله أن يفتنه فلن تملك له من الله شيئا، لأن هذه الإرادة هي المشيئة، هذه الإرادة الكونية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأيضا في قول الله تعالى وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وهذه أيضا الإرادة الكونية وهي المشيئة. فإثبات المشيئة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، أجماع أهل السنة وجماعة على مشيئة الله جل في علاه. وقد جعل الله للعبد مشيئة أيضا، وجعل مشيئة العبد ليست مستقلة بل هي مشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومشيئة الله جل في علاه عامة، مشيئة الله عامة ونافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا بحال، لم يكن ولا بحال. ولذلك قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. وهذه المقصود بالإرادة هنا هي الإرادة الكونية، وهي وهي المشيئة. أما الإرادة الشرعية فهي المحبة والرضا. الإرادة المشيئة الشرعية هي المحبة والرضا. أراد هنا المصنف أن يبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي وسط بين عقيدة فئتين ضالتين فيهما ما فيها من الضلال ومن الانحراف ومن الحيدة، القدرية والجبرية. فهؤلاء هاتان الطائفتان الضالتان قد اتفقتا على مسألة يعني عدم نفاذ مشيئة الله جل في علاه. أولا القدرية يرون بأن مشيئة الله ليست نافذة، وهذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. قد يشاء الله شيئا ولا يكون، قد يشاء الله شيئا ولا يكون. هم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. وهؤلاء من؟ القدرية. هؤلاء المعتزلة القدرية الذين ينفون مشيئة الله جل في علاها، لا يجعلونها عامة ولا يجعلونها نافذة. هذا قول القدرية وهذا منهج القدرية. ولذلك لما دخل الرجل لما ذهب بعيره وذهب إلى رجل من المعتزلة في المسجد، فقال ضل بعيري أو ذهب بعيري شرد بعيري، فرفع رجل فدعو الله لي أن يرده عليه. فدعا الرجل دعا الله جل في علاه، اللهم انك لم تشأ ضياعه، فضاع. فقال هذا كفنا عما تقول، كفنا عما تقول، فإن فقد يريد إرجاعها ولا ترجع، فقد يريد إرجاعها ولا ترجع، لأنه وصف الله بالنقص والعجز سبحانه جل في علاه. فالمعتزلة القدرية هؤلاء لا يرون لله مشيئة نافذة، هؤلاء لا يرون لله مشيئة نافذة. ورد الله عليهم وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هم ماذا يقولون؟ يقولون لو شاء ما اقتتلوا لاقتتلوا، لو شاء ما اقتتلوا لاقتتلوا، لأنهم يرون بأن مشيئة الله جل في علاه يعني غير نافذة. يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، وهذا قول، هذا قول المعتزلة. وأما الأدلة على بطلان هذا القول فكثيرة فعامة، فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن الله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، وإن لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع من بأقطارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، شاءه الله جل في علاه. ولو اجتمعت على أن يدروك بشيء لن يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة نفاذ المشيئة ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. وتعلمون بأن الجبرية يثبتون مشيئة تامة عامة دون إثبات مشيئة لأنفسهم. الجبر يقولون بالجبر، يقولون يعني الضلال، سبب الضلال، منشأ الضلال عند الاثنين أنهما لا يفرقان بين المشيئة وبين المحبة، المحبة والرضا، بأنهما الطائفتان لا يفرقان بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فكلاهما اتحد الأمر عندهما بأنه بعدم الفارق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، والتمايز بينهما موجود والفرق بينهما موجود كما سيأتي تفصيله. فهنا أن الله جل في علاه له مشيئة، وإن كانت له مشيئة له إرادة، وإرادة والإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، ومن له إرادة فله فعل، وفعل الله أفعال الله لا تنتهي بحال من الأحوال، فعل الله لا ينتهي بحال من الأحوال. لذلك قال قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله جل في علاه نفاذا لمشيئة الله وإثباتا لمشيئة الله جل في علاه. ولذلك قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه كما قلنا فيها الرد على المعتزلة القدرية الذين لا يرون لمشيئة الله نفاذ سبحانه وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالله جل في علاه له القوة الكاملة والتامة، وله القدرة التامة والكاملة، وأن الله تعالى له صفات الكمال والجلال والعظمة، وأن الله تعالى ما زال فعالاً ولا زال فعالاً سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه فعال لما يريد. وملازمة الفعل الإرادة ملازمة استيثاق لا انفكاك بينهما بحال من الأحوال. وهذه بالنسبة للرد على القدرية والرد على الجبرية، يرون مشيئة عامة تامة كاملة، لا يرون الإرادة الكونية الشرعية، هم يرون الإرادة الكونية فقط بغض النظر كما قلنا. وإن كان قد اتفقت القدرية والجبرية على أن ألا فرق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فإنهما وإن اتفق على ذلك اختلف في التكييف. فأما القدرية فلا يرون مشيئة نافذة، وأما الجبرية يرون المشيئة نافذة تامة، والقدرية يجعلون مشيئة مستقلة للعبد، وأما الجبرية لا يجعلون مشيئة من أصله. فأما القدرية فيقولون مشيئة العبد، إذا شاء العبد فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، لذلك يعاقب أو يثاب على ذلك. والجبرية يرون بأنه لا مشيئة أصلا، والأصل أنه فعل الله جل في علاه، والأصل أن فعل الله أنه فعل الله جل في علاه. ولذلك نرى بأنه الضلال المبين في هذه المسألة هو عدم التفريق بين بين بين الجبرية والقدرية، في عدم التفريق بين الإرادة وبين بين المحبة والرضا وبين المشيئة، ويختلفان يفترقان بأن القدرية وإن ذكرت لله مشيئة لكن لا تراها نافذة، والجبرية ترى المشيئة النافذة ولا مشيئة للعبد. وسلف يقول الجبرية لازم قولهم، نعم هذا صحيح، بل هذا مش لازم قولهم، بل هو قولهم لكنهم يخافون التصريح به، هو قولهم. ولذلك قال قائلهم هذا البئيس التعيس عندما قرأ قول الله جل في علاه يا إبليس ما لك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت، أهو التصريح أهو الآن، لقلت أنت أنت. وهذه كبيرة، رد الأمر على الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأن مشيئة الله جل في علاه لابد أن تعلم أن هذه المشيئة لله جل في علاه نافذة، وأن مشيئة الله تعالى ثابتة لله جل في علاه، وهي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية. لذلك في قول الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، هنا جعل ما يريد مكان المشيئة، فكانت هنا المشيئة هي الإرادة الكونية، هي الإرادة الكونية. والإرادة الكونية والله أنت وراءك ما أراءك بدعائك، نعم والله نعم والله. المرجئة أضل سبيلا من القدرية، القدرية أرحم من المرجئة، المرجئة أسوأ وأضل. في قول الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا أراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. وأعيد وأكرر للاستقرار، تقرار معه الاستقرار للشطار، الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي أن ما أراده الله جل في علاه لابد أن يكون. الإرادة الكونية عامة لها ضابط، هي المشيئة عامة في كل ما يحب الله وما لا يحب الله، ما أراده الله لابد أن يكون في الكون بأسره. أراد الله كفر أبي لهب، أراد الله كفر فرعون، أراد الله جل في علاه عقوبة قوم نوح، أراد الله ذلك. فأراد عموم إرادة الله جل في علاه، هذا الضابط الأول فيما يحب وما لا يحب. والضابط الثاني هي أن إرادة الله جل في علاه الكونية نافذة لا ترد، لابد أن تقع، لابد أن تقع سواء فيما أحبه الله أو فيما لا يحبه الله، سواء فيما أحبه الله أو فيما لا يحبه الله جل في علاه. والإرادة الشرعية هي إرادة خاصة ليست إرادة عامة، هي خاصة فيما أحبه الله فقط، هذه الإرادة الشرعية. وهي ما دامت فيما أحبه الله فقط فقد تقع وقد لا تقع، فقد تقع وقد لا تقع، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هناك من شق على نفسه. ولم يأخذ بتأثير الله جل في علاه. فإذا ضابطان أيضا للإرادة الشرعية بأنها ليست عامة وليست نافذة، قد تقع وقد لا تقع. وإرادة الله من صفات أفعاله كما قلنا بأنها إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية. كقول الله جل في علا من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة ما نوعها؟ هذه الإرادة ما نوعها في قول الله جل في علا من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وما يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ أي نوع الإرادات هذا؟ إذن قلنا الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وهي المحبة والرضا، وهي المحبة والرضا. فإذا قلنا قال الله جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه الإرادة أي أنواع الإرادة هذه؟ هذه أي أنواع الإرادة؟ عليكم السلام وبركاته. هذه أي أنواع الإرادة؟ ما شاء الله الإجابات بأسرها اتفقت، هي الإرادة الكونية. طيب إجلاء لو نظرنا لها فما يريد له أن يهديه ويشرح صدر الإسلام، يهديه قلنا بأن ضابط القولية الإرادة الكونية بأنها فيما أحبه وفيما لا يحب، فما يريد له أن يهديه فيما أحبه الآن وما يريد أن يضله فيما لا يحب، يشرح صدره الإسلام يوفقه لذلك، وقد يكون لابد أن يكون لا لا لا حريص أخطأت ظل وحيدا لما، بل هي جميعا كونية، هي كونية، هي كونية لأنها نافذة وهذا الأصل. فالإرادة هنا إرادة كونية، الإرادة هنا إرادة كونية. في قول الله جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه أي الإرادات هذه؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ممتازين شرعية، ممتازين الحمد لله. نعم لما؟ لأنها قد تقع وقد لا تقع، وهي خاصة بما يحب الله صراحة، ليست علامة فارقة مسألة المحبة، هي مسألة الوقوع هي العلامة الفارقة التي تبين لك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم هذا صحيح بجزيتم الجنة. في قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي هذه إرادة كونية، تقصد كونية يا باشمهندس نعيم، ممتازين. وفي قول الله جل في علاء عن نوح أنه قال ولا ينفعكم وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كيف هي؟ كونية، ممتازين. طيب في قوله جل في علاء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كونية، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ها دققوا النظر هداكم الله، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب نتناقش، أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق عليها القول، صحيح؟ نعم لأنه فيها لا ده في الأمر هنتكلم هنا لا لا نتكلم على الإرادة، إذا أردنا أن نهلك قريتنا فهي كونية وما في كلام. يا أمرنا مترفيها أو قراءة أمرنا مترفيها هي التي فيها فيها النظر. إذن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وهي فيما يحب الله تعالى، وإرادة كونية. يبقى لنا ختاما للكلام على مسألة الإرادة والفوائد المستنبطة من الآيات، هو بأن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية والإرادة طبعا أمرنا الشرعية صحيح ممتازة أو ممتاز، أمرنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد تتفقان وقد تفترقان. تتفقان في المصلح، في الصادق، في الخالق، في المخلص، في المؤمن، فتتفق الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في المؤمن. فإن أبا بكر يعني اتفقت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ففيما يحب الله تعالى أرسل الرسل من أجل أن يستجيبوا لرسله، والإرادة الكونية أنه وفق وهدى القلوب للإيمان. يبقى إذن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تتفقان في إيمان المؤمن، أما في كفر الكافر فتفترقان، فتفترقان. فالإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي الإرادة الشرعية هي محبة إيمان الكافر، الإرادة الشرعية هي محبة إيمان الكافر، كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالمحبة والرضا للإيمان لا الكفر. فالمحبة الشرعية هي المحبة الشرعية، الإرادة الشرعية أو المحبة، الإرادة الشرعية التي هي المحبة مراد الكافر. فكفر الكافر هنا قد اختلفت فيه وافترقت الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فإيمانه محبوب لله جل في علاه شرعا، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وأما كفره فأراده الله كونا، وأما كفره فأراده الله كونا. لذلك نقول كفر الكافر اختلفت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية أنا أستسمحك تاخد إيجارة عند سامي، يعني دكان كده تجلس بجانب سامي أو تشتغل أجير عند سامي، أيوة يعمل أجيرا، لا مش لا مش لا لأمر آخر، فكن أجيرا عند سامي أفضل لك، لأن أنا بعد ذلك ليس التفاوت في النوم بعد كده، أنت ستسرح كثيرا بعد ذلك. صحيح، طالما انتحل الشخصية فنعم هذا هو. فالكلام على مسألة الإرادة الشرعية والكونية، تفترقان في كفر الكافر، شوف انظر، تتحدان وتتفقان في إيمان المؤمن وتفترقان في كفر الكافر، لأن الكافر الله تعالى لا يحب كفره ولا يرضاه له سبحانه جل في علاه، لذلك قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. لكن إيمان المؤمن يحبه الله جل في علاه. هذا بالنسبة للاتفاق والافتراق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والحق بأن الإمام شيخ الإسلام في الوسطية هنا أراد وسطية أهل السنة والجماعة في اعتقاد في الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لضلال فرقتين ضلتين حادثا عن الطريق القويم أو الطريق المستقيم الشرعي القويم، الجبرية والقدرية. أما الجبرية فجعلوا مشيئة الله جل في علاه عامة وهي مشيئة، وأن كل ما في الكون أحبه الله وأرضاه، ولم يفرق بين المشيئة وبين المحبة. وأما ولم يجعلوا للعبد مشيئة ولا إرادة. وأما القدرية فاتفقوا مع الجبرية بأنهم لم يفرقوا بين المشيئة وبين المحبة وبين الرضا أيضا، لكنهم قالوا لله مشيئة ليست نافذة، ومشيئة العبد نافذة، ومشيئة الرب ليست نافذة على العبد، فجعلوا له مشيئة مستقلة ولم يجعلوا لمشيئة الله جل في علاه نفاذ. هذا ضلال الفرقتين. وأما أهل السنة والجماعة فوسط عدول بين فرقتين ضالتين، وقالوا مشيئة الله نافذة سبحانه جل في علاه، ما أراده الله في الكون لابد أن يكون، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بحال من الأحوال. وفرقوا بين المشيئة والمحبة والرضا، والتفريق جاء من الشرع من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قالوا ليس كل ما أحبه الله قضاه، وليس كل ما قضاه الله جل في علاه أحبه، ففرقوا بين المشيئة والرضا، وقالوا قد تتفقان وقد تفترقان. المحبة والرضا هي الإرادة الشرعية، والمشيئة هي الإرادة الكونية، وقد تتفقان وقد تفترقان. فتتفقان في إيمان المؤمن وتفترقان في كفر الكافر. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك نافعا للجميع، وكما قلت ما ساقه ابن تيمية إلا ليظهر الفرق بين وسطية السنة والجماعة وبين الفرق الضالة. الفوائد من هذه الآيات العظيمة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قلنا بعض السلف قال من رأى ما يعجبه فعليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا إثبات العين، الثاني بالشرع دفع العين، بالشرع دفع العين. لذلك من جعل الخمسة والخميسة أو ذبح وقال أن أذبح لله لكن لدفع العين فهذا مبتدع ضال، وقد يقع في الشرك، قد يقع في الشرك في هذا. مشيئة الله نافذة. ومن الفوائد في قول الله في علاه: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني الأصل في بهيمة الأنعام أنها على الحل، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز، هذه بهيمة الأنعام، بيّن الله أنها على الحل. قال إلا ما يتلى عليكم، وقد تلى عليهم ما حرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ختم الآية أن الله يحكم ما يريد سبحانه وجل فعلا، وهذا أيضا دلالة أن الله يحكم ما يريد، أن الله حاكم وحكيم يضع الشيء في موضعه، وما حكم الله به لابد أن يكون، لكن حكم الله أيضا هو حكم شرعي وحكم كوني، والحكم الكوني هو النافذ وهو العام، والحكم الشرعي كالموت وغير ذلك فهذا لا يحبه الله لذلك صار حكما كونيا، والحكم الشرعي هو أن يشرع الله شرعة ومنهاجا لأمة، فمنهم من يعمل به ومنهم من لا يعمل به. من الفوائد إناطة الأسباب بأسبابها، قال ما يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. وأيضا بأن الله تعالى لا يضل إلا عن علم، لذلك قال ويجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني لا يضله الله إلا لأنه علم أنه محل غير قابل للهدى ولا للإيمان، كما قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. انتهينا من الدرس الوسطية الآن، لو فيها أسئلة تفضلوا. أعيد ماذا؟ ما الذي أعيده؟ أنا قلت كلاما كثيرا، قلت من أضله الله أضله الله على علم، وأناط الأسباب بمسبباتها، أناط المسببات بالأسباب، لأنه قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجا كأنما صعد في السماء، ليست شهيا ولكن عن علم سبحانه وجل في علاه، فبين لأنه قال كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، فهم أصالة ليسوا محلا قابلا للإيمان، لذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. جزيتم الجنة. من كان عنده أي أسئلة تفضلوا. الأخت مسادة جزاها الله خيرا، أقول الآن كتبت الفوائد، الله يجعل ميزان حسناتكم جميعا، فلو في أسئلة تفضلوا. يقول استشكل علي يقول هل الخلل الذي وقع فيه من تكلم في الإرادة هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية؟ نعم، هذا خلل كبير جدا، لذلك القدرية لم تجعل فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين المشيئة والمحبة والرضا، وأيضا الجبرية لم تجعل فرقا بين المشيئة والمحبة والرضا، وأهل السنة والجماعة جعلوا فرقا كما فرق الشرع بينهما. نعم. يقول متى نقول كونية شرعية؟ متى نقول كونية شرعية؟ قلنا لأن الإرادة لها ضابطان. أيوة، متى نقول هذه كونية، متى نقول هذه شرعية؟ عندما تتوفر الضوابط، إن كانت عامة وإن كانت فيما يحب ولا ما وما لا يحب أو فيما لا يحب فإنها كونية، وإن كانت خاصة فيما يحب فهي شرعية. نعم. تكون كونية وشرعية في إيمان المؤمن، كونية شرعية في إيمان المؤمن. يقول شيخنا منهم من يتصدق أو يذبح ويقول دفعا للبلاء. أما من يذبح دفعا للبلاء أو يتصدق دفعا للبلاء قد يكون له وجهة في هذا الباب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، قد يكون له وجهة في ذلك. يعني نتكلم على مسألة العين أو الحسد، يفعل شيئا لم يأتي الشرع به، اتخذ سببا لم يشرعه الشرع، لم يجعله الشرع سببا، فيكون هذا نوع شرك. نعم. لكن ما وصفت أنت الآن يا أستاذ أحمد يتصدق لدفع البلاء، نعم هذا له وجهة شرعية. الحمد لله ديكو نصر. هذا من فضلكم. يقول استشكل علي قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند الخوف من العين، لأنها تخصيص على الاعتراف بمشيئة الله وعجز المخلوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت، فأمر بالدعاء بالبركة. نعم ممتاز، لكن هنا الآن الآية صريحة، الآية فيها صراحة أنه عندما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كأنه يقول وهذه النعمة التي من الله علي بها هي من ربي جل في علاه، فهو أولا إقرار بالمشيئة وإقرار بقوة الله جل في علاه، ونسبة النعمة لباريها، ونسبة النعمة لباريها يمكن أن ترطب العين على ذلك، نسبة النعمة لباريها ترطب العين على ذلك، لأنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا كأنه يقول ولا تحويل النعمة من مكانها أو إزالتها إلا بقوة الله، وتثبيتها لا يكون إلا بالله، فالعين أيضا لا يمكن أن تؤثر إلا بالله، فهو جمع بين الخيرين في قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم. والحق بأن نعم السنة في مسألة هل بركت، وأيضا في قول تبارك الله أو, أو, أو, أو, أو, أو قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنزل في ذلك، لأن السلف قد فهموا هذا من الآية وقالوا من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فمنه الاعتراف بنسبة النعمة لباريها، ومنه أيضا كما قلنا حبس النفس عن الشرور التي فيها. يقول أليس مرجع كلام القدرية إلى الأفعال الطبيعية عند أهل الطبائع؟ هي الأفعال الطبيعية مش عن الأفعال إلى ما هي الأفعال؟ نعم بلى. ما العلاج لمن أصيب بالعين أو غلب على ظنه أنه أصيب بالعين ولا يعلم العائن، وهل من السنة أن يذهب الإنسان إلى راق يظن فيه الصلاح ليرقيه؟ طبعا إذا استشعر بالعين فلا بد له من الرقية وأن يرقي نفسه، وأسرع العلاجات أن يأتي بمن يظن بأنه قد أعانه أن يأخذ فضلة وضوئه أو شرابه فيغتسل به ويغسل داخلة الإزار. يقول السائل سؤال قبل السلوك، هل يعني ذلك أنها توجب الإعانة من الله؟ كيف؟ هل يعني ذلك أنها توجب الإعانة من الله؟ كيف؟ مش فاهم. قلنا يقصد على إجابة فراغ على سؤال كيف؟ هل يعني ذلك أنها توجب الإعانة؟ إيش اللي توجب الإعانة من الله؟ لا، الذي قال في مسألة ما شاء الله وقوة بالله ده لازم قوله هكذا الجبر، لازم قوله الجبر. هو الحق أن الإعانة قد قدرها الله جل في علاه وهي من العبد، فتنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. نعم. يقول أليس قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو تبريك ودعاء أيضا؟ نعم يدخل في ذلك، ولذلك لم يقل السلف هذا القول إلا فهما في هذه الدقة لما قالوا من أعجبه شيء فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. يقول هل يجوز التحذير من العائن؟ ممن؟ العائن. التحذير منه؟ لألا يضر الناس؟ يعني صراحة ليس له ذلك، لأنه ممكن يكون هذا من باب الخرص والتخمين يا باشمهندس، هو يظن ظنا بأن الرجل هذا حاسد أو حسده، فهم؟ فإن ذهب فحذر منه أشاع الأمر وأذاعه واتهم الرجل، قد تحدث مفاسد عظيمة جدا جدا جدا. أما إن استيقن وإن تأكد واستيقن بأنه عائن حقا ينصحه هو أولا. نعم بيقول إيش في نفس السؤال؟ يقول عندنا رجل ما رأى شيئا في أيدي الناس ثم أعجبه إلا تلف وهو يتفاخر بذلك. أعوذ بالله. ده يوضع في كوكب وحده، ده وجوبا يوضع في كوكب وحده ويتفاخر بذلك. لا، هذا طبعا يحذر الناس منه. لكن رجل غير معروف والمسألة على الظن والخرص والتخمين، لا يجوز الإذاعة والإشاعة وسوء الظن بالناس تترامى بها الأحكام، ما يجوز. لكن عليه وجوبا أنه ينصحه هو، وأيضا من كان في خاصة نفسه يخشى عليه ممكن ينصحه سرا بينه وبينه فقط. هذا هو. أعوذ بالله. سبحان ربي العظيم. نعم. وفيك بارك الله، نسأل الله أن ينفعك بهذه العلوم، وألا تكون من الصعوبة والوعورة عنك بمكان. نفع الله بك ونفع بحضورك. رقم الواتس، طيب رقم الواتس هو 011، أنا هنعمل لي 011-002 فتح الخط 002-011-21-39-3-126. أعيد مرة ثانية، 011-21-39-3-126. يقول: ما حكم من ابتلي وفتن في دينه فافترى على غيره لينجو بنفسه أو دل على غيره لينجو بنفسه؟ هناك بون شاسع وفرق واسع بين من افترى وبين من دل. فرق بين من افترى وبين من دل. أصالة في الحالتين لا يجوز، لا الافتراء ولا الإدلاء، في الحالتين لا يجوز. نفس المؤمن ليس تعذب من نفس أخيه، لكن في الافتراء جرم عظيم ولن ينجو وسيؤتى بنقيض قصده. وأما إن كانت المسألة دل على غيره ليس افتراء من يعني باضطراره قد يكون معذورا عند ربي، ولكنه ليس لا يجوز أن يفعل ذلك فقهيا، لا يجوز، لأن نفس المرء ليست بأعز من نفس أخيه. اللهم احفظ الجميع يا رب العالمين، اللهم احفظ الجميع يا رب العالمين، اللهم احفظ الجميع يا رب العالمين. يا رب احفظنا احفظكم يا رب، يا رب احفظنا احفظكم يا رب. اللهم احفظ أهل الإيمان والإسلام وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل الإيمان والإسلام وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل الإيمان والإسلام وأنت أرحم الراحمين.